شنسى منك، وحتى لو تجبرني انسى، ولو نسيتك شنسى منك، انا راح انساك، لكن انت هم تنساني فنك، شنسى منك. انا احب اشتم عبيرك، هذا سر خليه بيرك، حتى من احكي ويا غيرك هاي معناها احكي عنك، شنسى منك. شنسى قلب الاخذ همي، لو ايدين التحب ضمي، انا ريدك دوم يمي، حتى ظل مدمن بشمك، شنسى منك. لو تروح يخيب ظني، وروحي هم تغيب عني، انا غار عليك مني، ومين شفاكي غار سنك، شنسى منك. لو تروح يخيب ظني، وروحي هم تغيب عني، انا غار عليك مني، ومن شفاكي غار سنك، شنسى منك. شنسى لما وادعيتك، يوم ابكي بباب بيتك، تذكر ايش قلت لي من جيتك؟ قلت لي راح تروح جنك. شنسى لما وادعيتك، ويوم ابكي بباب بيتك، تذكر ايش قلت لي من جيتك؟ قلت لي راح تروح جنك، شنسى منك. تدري شي يصير من اشوفك، روحي تركض على جفوفك، لا تظن يوم انا اعوفك، لان خاف يخيب ظنك، شنسى منك. تدري شي يصير من اشوفك، روحي تركض على جفوفك، لا تظن يوم انا اعوفك، لان خاف يخيب ظنك، شنسى منك، شنسى منك. الشاعر نشأة الخالد، الهندسة الصوتية بهجة الخالد.